محمد سليمان بنات الجحش بنات الجحش لا هات الأبيات من الأول المستفيضة في زمان المصطفى تسع نساء قد رواها الغاوية بنات الجحش عندك مكتوبة؟ المكتوبة عند اقرأ عليك مكتوبة؟ ها؟ قد استحيط في زمان المصطفى تسع نساء قد رواها الغاوية بنات جحش ها أين؟ فسودة والفاطمة ها؟ ها؟ لا بطل زينب وأسماء ها؟ والبادينة جميل بارك الله فيك يقول عن حمنة بنت جحش قال كنت أصطحاب حيضة كثيرة شديدة في بعض الأوقات سبع سنين فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام أستفيه وقال إنما هي رغبة من الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسل أي غسل الحيض تطهر من الحيض فإذا استنقأت فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلي الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم كل الروايات التي فيها الأمر الإنسان لا تصح قال ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين بفعل وتغتسلين مع الصبح وتصلين قال وهو أعجب الأمرين إليه رواه خمسة إلا النساء قال وصححه الترمذي وحسنه البخاري حسن البخاري أصلا قالوا عن حملة بفتح الحاء والحاء المهملة الحاء المهملة يعني مهملة من النار بل في حاجة معجمة ولا في شيء معجم في الباب الخاء الخاء ولا الجيبة الخاء أحسنتم ما تقولوش الجيم لا تقولوا الجيم عند الجيم جيم الجيم جيم يا ميم إنما شوف الخاء الحاء زي بعض صح ولا لا الخاء ألف لام خاء ألف همزة الحاء ألف لام حاء ألف همزة ممكن في الرسم تشتبه ممكن تأتيك دوبابة تعمل كده حاجة كده على الحاء تصير خاء صح؟ ولذلك بيقولوا الحاء المهملة والخاء المعجمة ما بقولكش الجيم بقى المعجمة ده لأن ما لقاش نظير ليس لها إيه؟ السين لها نظير صح؟ الشيء الضاد لها نظير صح؟ صح طب الطاء لها نظير ضاء صح العين لها نظير غين تقيس على طب الواو لها نظير طب الفاء لها نظير الفاء اشرب الفاء واحد يقول لك ممكن تشتبه بالقاء لا القاء اخرها فاء والفاء اخرها همزه صح ولا لا؟ ما بتشتبهش القاف قلت كده القاف اخرها ايه؟ فاء بالرسم بتبقى بالحروف اخرها ايه؟ فاء طب القاف اخرها فاء طب الفاء اخرها ايه؟ انت تشتبهش اذا في حروف النظائر بيقولوا مهمله بيقولوا ايه؟ معجم انما اللي ما بيقولوش نظير زي الالف ما بيقولكش الالف معجم طب الباء ما بيقولكش معجمه يقول لك موحده طب الياء يقول لك ايه؟ اخر الحروف يقول لك اخر الحروف تحتيه طب التاء لا نظير؟ ها؟ المثنى الفوقية طب التاء المثلثة الفوقية صح؟ طيب النون ايش رايكم؟ النون معجمة برضه؟ ليس لها نظير النون ليس لها نظير. ها الكاف لا نظير ما يقولش لا معجبة ولا مهمل. خلاص. طب الدال أسألكم بقى الدال لا نظير يقول لك الدال مهملة والدال المعجبة. ها طب الراء لا نظير. ها الراء لا نظير. لا لا ازاي معجب الراء يا اخو لا ما انت تشتبه ممكن تشتبه تتبه ممكن تبقى كده عشان عمل اكتب ازاي ازاي والراء احسن اكتب بقى الراء تحتها الراء احسن ممكن الهمزة هذه تتصحف زي الياء ممكن وتأتي دبابة تعمل ونيمة على الراء تصير زاي ونيمة الدباب يعني ايه قضاء الحاجة ممكن ما تشوفوش دباب يعمل على الكتب عاد ممكن تقولنا حرف قلنا نقطا لا غلط اهو ازاي والراء ازاي والراء ممكن الهمزة ده ايه تكبر شويه لما بعض اخواننا ممكن يكتب الهمزه زي الياء صح تتصحح بيقول لك ازاي معجمه والراء ايه مهمله هنعرف دي ولا ننساها ها حيو بارك الله لما بتقرا انت في سور السلام بتحتاج في فتح الباري تحتاج اكثر في تقريب التهليل بقى تحتاج اكثر لان كل شيء بيربطه بالحروف عشان ما يشتبهش عرفتم يا ابا لا يشتبه إلا تشتبه الرجال والأسماء وكذلك العبارات والأرض. طب تعالوا بنا هنا يقول الحمنة بفتح الحاء المهمل وسكون الميم. طب انت الآن لما تقرأ معاوية بن خازم الضرير يقول لك معاوية بن خازم يقول لك بالخاء المعجم لأن انت ممكن تقول لها معاوية بن حازم تتصحف ولا ما تتصحف؟ تتصح؟ بيقول لك معاوية بن خازم بالخاء المعجمة عشان يميزك الرجال عشان تتعلم الدقة في أسماء الرجال والنطق الصحيح لأن المسألة دي تؤخذ بالتلقي والتلطيف مش عبارة عن القراءة ممكن تروح تقرأ تخلق ممكن بشير وبشير ايش اللي عرفك ده بشير ولا بشير؟ ممكن تأتي في الكتاب غير مشغول فتخ بشير وبشير ها عياش وعباس هتميز بين دي ودي ازاي ها نعيم ونعيم تعرف دي ودي ازاي لابد بالتلقي والتلطين معنى يا بابا ولذلك احد العلماء بالتلقي والتلطين يوفر عليك الوقت والجهد معنى يا بابا تعالوا نرجع يقول بفتح الحاء المهملة وسكون الميم فنون النون معجمة ولا مهملة بلاش نظير بلاش ايه بلاش نظير بارك الله ولابد وانت برضو ماشي بتقرأ في كتاب تقريب تهذيب وكتب الرجال تكون حافظ الحروف الهجائية بالترتيب تكون حافظها بالترتيب ما تخلصش عشان توصل للرجل سريعا يعني ممكن يقول لك زيد بن عامر وانت مش مستحضر ترتيب الحروف هتبقى تخبط خبط عشوائي هو هنا ولا هنا فبالتالي ترتيب الف باء تاء تاء جيم حاء الى اخره تعرف الترتيب عشان تصل للرجل سريعا ولا تتعب في معرفه الرواه والرجال يقول بنت جحش بفتح الجيم وسكون الحاء شوف ازاي المهمل تصور لو ان علمائنا ما ضبطوش المسائل وجينا احنا هنعمل ايه؟ قولوا لي كده انتوا هنعمل ايه؟ لو هم ما ضبطوش المسائل دي لا ابن حجر ضبط ولا ده ضبط ومشينا احنا ناتي من بعد بنعمل ايه بقى؟ نخبط خبط عشوائي فربنا يرضى علينا ضبط الامور ضبطا بطيئا الله خلقهم لهذا الدين وفي ناس الله خلقهم لهذا الدين وفي ناس خلقهم الله بالقصع والثريد الطعام والشرب بس ما لهمش الا هم الا هم اي نعم